إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتلقي الإسلام وتعلمه فكانت القبائل والوفود تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتتعلم عظيمة. النوع الخامس من الهجرة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذه الهجرة لا زالت مستمرة ولا تنقطع إلى يوم القيامة. هذه الأنواع التي سبقت كلها انتهت، لكن الذي بقي منها ما هو؟ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لأن الإسلام يقسم الوطن إلى قسمين، أو يقسم الناس في هذه الأرض إلى قسمين، قسم يسميه دار الإسلام وقسم يسميه دار الكفر. هذا هو التقسيم الاجتماعي في الإسلام، ليس إلا التقسيم الاجتماعي هو هذا، مفيش حدود، ليس في الإسلام حدود بين المسلمين، مكنش حدود بين المسلمين. الإسلام عنده حد واحد، وهو الحد الذي يفصل بين دار الكفر ودار الإسلام. إذن هذا النوع من الهجرة مطلوب وحكم شرعي يلزم كل من كان في دار الكفر، فعليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، هذا حكم واجب. طيب، الحديث ورد على أي نوع من أنواع هذه الهجر؟ نعم، تمام، ذكرنا خمسا، والهجرة المذكورة في الحديث تتناول الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن الحديث هل يختص بهذا النوع من الهجرة الذي ذكر فيه؟ نعم، لماذا؟ نعم، تماما، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، من جهة أخرى أيضا أن الإسرائيل إذا لم تعد وما زالت عادة في الإسرائيل إلى تعلم ايه عندك جواب ده؟ الجهة الأخرى هي أن النية في الهجرة دائما تكون كما كانت الأولى. عندنا دليل من الدلائل الأصولية في هذا الباب، يعني هو اللفظ العام لماذا؟ لا، عندنا الآن الحديث نص على فرد من أفراد ايش؟ من أفراد الهجرة، هل هذا التنصيص على هذا الفرد يجعل الحديث خاصا أم لا؟ هذا هو السؤال، يعني نعم؟ يعني ما هي القاعدة؟ ها هي القاعدة إذن؟ نعم، القاعدة، نعم، ذكر بعض ألفاظ العام، بعض إيه؟ ذكر بعض ألفاظ أفراد العام الموافق للعام بالحكم لا يخل التفصيل. أيوة تمام، هذه القاعدة. يلا ها؟ العام الذي أريد أن يخطب، لا ليس كذلك، هذه القاعدة الذي أردت، وهي التنصيص على بعض أفراد العام لا يجعل العام مخصوصا، يعني إذا اشتمل النص على بعض أفراد العام بالحكم لا يجعله مخصوصا، لا يجعله مخصوصا. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فالأرض هنا عام، وورد نص آخر ذكر فيه بعض أفراد العام وقوله وجعلت لي تربتها، هل قوله تربتها يخصص العام؟ لا يخصص، لذلك نقول هذا الفرد من أفراد الهجرة الذي ذكر في الحديث لا يجعل الحديث خاصا إضافة إلى القاعدة السابقة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فصار الحديث إذن صار هذا الحديث عاما شاملا لكل هجرة، وعليه فيشمل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام التي هي مستمرة إلى يوم القيامة. فمن هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لغرض من أغراض الدنيا فليس له ثواب، عنده ثواب؟ ليس عنده ثواب حتى يقصد بهجرته الله والدار الآخرة، بدليل هذا الحديث. ولا يقول نقائل إن الحديث خاص بالهجرة من مكة إلى المدينة، لأننا نقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونقول إن التنصيص على بعض أفراد العام لا يجعله. أيوة تمام. طيب، فقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا الشرط والجواب قد اتحدا في اللفظ، ومعلوم بأن الجواب ينبغي أن يكون مغايرا للشرط، كما أن الخبر ينبغي أن يكون مغايرا للمبتدأ، أي لا ينبغي أن يتحد المبتدأ والخبر من كل الوجوه. ينبغي أن تقول زيد زيد على أن زيد الثاني خبر، لا يصح هذا. كذلك لا ينبغي أن تقول إن جئت جئت، إن جئت جئت، لماذا؟ لأنه لا بد من تغاير بين الشرط والجواب، وهنا قد اتحد الشرط والجواب في اللفظ. هل بينهما من تغاير؟ والتغاير مطلوب؟ نعم؟ ما هو هذا التغاير؟ نعم؟ نعم، فالتغاير هنا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فاللفظ اتحد ولكن المضمون قد تغاير واختلف، ولا يضر اتحاد اللفظ ما دام المعنى متغايرا، إذ أننا نفسر أو نذكر مضمون الشرط فنقول فمن كانت هجرته أي كانت نيته قصدا، وماذا آخر؟ يعني كانت هجرته نية وقصدا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فإذن هنا اختلف الشرط والجزاء ولا لا؟ اختلف الشرط والجزاء، وإن اتحدا من جهة اللفظي، وإن اتحدا من جهة اللفظي. ولكن لماذا جاء اللفظ الأخير موافقا لللفظ الأول؟ وذلك ما ذكرنا، لأن الثواب الذي يترتب على من هاجر إلى الله ورسوله ثواب عظيم لا يقادر قدره ولا يمكن تصوره، فلذلك وكل الرسول صلى الله عليه وسلم ثواب المهاجر إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله. فإذا كانت هجرة المهاجر إلى الله ورسوله نية وقصدا فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها منه قبولا عظيما، ويرتب له عليها من الثواب ما هو أهله جل جلاله، ما هو أهله جل جلاله. ولكن لماذا وقع العطف بالرسول على الله في الشرط والجواب، حيث قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لماذا وقع العطف هنا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضوع في الذات طرف، الرسول طرف في هذا الموضوع. لماذا كان طرفا في هذا الموضوع؟ تماما، لأنه كان بالمدينة، إذن في الهجرة إلى الرسول وليس إلى المدينة بذاتها، وإنما للحال فيها وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يمكن هنا أن ننشد قول القائل، وقريب مما نحن فيه، ننشد قول القائل يلا نعم. ايه تمام. ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حبه من سكن الديار. اذا الهجرة هنا الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكونه عليه الصلاة والسلام هو رمز الاسلام ورمز الدعوة فالهجرة تكون له بالنسبة لجانبها المادي المشخص، وتكون إلى الله بالنسبة لجانبها المعنوي فلما كان للرسول صلى الله عليه وسلم هنا حضور ذكر مع الله سبحانه وتعالى، وهي أصلا ينبغي أن تكون لله، ولكن الله أمرنا أن نهاجر إلى رسوله، فهجرتنا إلى رسوله تساوي ماذا؟ هجرتنا إلى الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ولقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال في آخر الجملة الثالثة فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله من حيث الثواب ومن حيث الأجر ومن حيث القبول، هذا واضح. هجرته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف تتجلى؟ الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الذهاب إليه. من حيث الذهاب إيه؟ حيث أنه ينتسب إلى جماعة المسلمين. أيوة نعم، من حيث ينتسب إلى الرسول فيكون من الأمة حقا وصدقا وينتسب إلى جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بمثابة الجندي الذي هاجر إلى قائده من أجل أن يحمي الإسلام ويجاهد في سبيل الله، ومن أجل أن يقوم بدوره مع قائد الدعوة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فهجرته إلى الله ورسوله ومن ثم فقد ترك هذا الحديث في الصحابة أثرا عميقا، فهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يتخلف إلا مستضعف، بل كان الأقوياء يذهبون إلى المدينة فيصحبون معهم المستضعفين يعينونهم على الهجرة إلى المدينة. ومن هؤلاء الذين كانوا قائمين بهذا الدور العظيم هو من يذكر لنا هذا الصحابي الجليل؟ نعم لا، هذا كان يعين المستضعفين ويحملهم على ظهره. لا ليس كذلك. لا لا لا لا لا ليس كذلك. نعم لا، هذه ينتقلون أقوالا من عند أنفسكم. نعم، أبو مرثد الغنوي الذي كان يذهب إلى مكة ويحمل المستضعفين على ظهره ليعينهم على هجرتهم إلى المدينة، ووقعت له حادثة. ما هي هذه الحادثة التي وقعت له؟ وقعت له حادثة في أثناء قيامه بهذا الدور العظيم، أن كان له علاقة بامرأة قبل أن يسلم. هذه المرأة تسمى عيناق، ودعته عندما رأته ذات ليلة إلى بيتها، فقال إن الله قد حرم ذلك وحينئذ حرشت عليه قومها ففر هاربا وأنجاه الله تعالى من بأس المشركين، ولكنه عاد إلى صاحبه الذي تواعد معه، ما فر إلى المدينة بل رجع الكرة إلى صاحبه الذي تواعد معه ليعينه في هجرته إلى المدينة. عندما رجع إلى المدينة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحادثة، فأنزل الله آية في حقه. ما هي هذه الآية؟ نعم يقوله تعالى الزاني والزاني تجيب لا تأكدت أن تجيب لكن الزانية لا ينكح إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن الهجرة إلى الرسول هذا هو الذي تعنيه، هذا هو الذي تعنيه. بقي الحديث، بقي الحديث بجميع ما فيه من أحكام مستمرا إلى يوم القيامة، فهو يتناول الهجرة المشروعة الآن التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ثم جاءت الجملة الأخيرة منه لزيادة الإيضاح، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، الدنيا يقصد بها هنا ما عدا الآخرة، ما عدا الآخرة، حين تذكر الدنيا في مقابل الآخرة يقصد بالدنيا ما عدا الآخرة. وسميت بهذا الاسم إما لدنوها وقربها، وإما إيش؟ لدناءتها، إما لدناءتها وإما لدنوها وقربها. لدنوها لأنها أقرب إلى الناس من الآخرة، ولذلك كثير ما تحجب الناس عن الآخرة، لأن القريب يحجب البعيدة. وفي الحقيقة الآخرة أقرب، ولكن الناس عندما فطروا على هذه الدنيا فقد حجبتهم على الآخرة، وقال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أو من الدناءة، أو من الدناءة اللي هي إيش؟ نعم، لي الخفة، لي الخفة. أي الاشتقاقين يكون أنسب وأحسن؟ من الدناء. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ قلتها بلا دليل. الدنو يعني اشتقاقها من الدنو أفضل. نعم، إذا كانت تفطر في قرب أجلها. نعم، إذا قرر تعالى: ويوم أحشرك أن لم يرد إلا سعدا من النهار يتعرف. نعم، إذن اشتقاقها من الدنو أحسن لما قلت ولوجوه أخرى. من هذه الوجوه أن الدنيا ليست مذمومة كلها، بل هي محمودة عند المؤمنين. نعم المال الصالح الرجل الصالح، وأيام المؤمنين فيها جميلة وطيبة، فهي مزرعة للمؤمنين يزرعون فيها الخير. وقد قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن فاشتقاقها من الدنو أحسن، لأنه أسلم من إيش؟ نعم، من الإشكال. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، طيب، ويمكن أن نقول في هذا الأسلوب بالذات قد يحسن وجه اشتقاقها من الدناءة. علاش؟ لماذا؟ لماذا قلنا قد يحسن في هذا السياق بالذات؟ لا، في هذا السياق بالذات أنا قلت للوصف بالإصابة، لكونها وردت في معرض الذم. هنا وردت في معرض الذم ولا في معرض المدح؟ وردت في معرض الذم، لذلك نقول لو جعلناها مشتقة من الدناءة هنا لا ما كان عليه إشكال، ما يكونش عليه إشكال. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في معرض الذم ولم يذكرها في معرض المدح، فإذا قلنا بأنها من الدناءة هنا فلا يضر إن شاء الله. يقول: إلى الدنيا يصيبها، شوف التعبير النبوي، يصيبها، كأنه جعل الدنيا هدفا وصوب إليه سهمه، جعل الدنيا هدفا محددا ثم صوب إليه سهمه. هنا يقال: فلان أصاب في صيده مثلا، أصاب بسهمه، أي أصاب ماذا؟ أصاب الهدف. شوف الآن يصور الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المهاجر بصورة محسوسة موضحة مشخصة، يعني كأنه جعل الدنيا هدفا محددا ووجه إليه سهمه. إيش وجه إليه؟ وجه إليه كليته، شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة بالسهم، وشبه الدنيا بالهدف، وشبه المهاجر بالذي أمسك السهم ورسم له هدفا محددا ثم أصابه. يعني شخيط عجيب. يقول دنيا يصيبها، ثم قال أو امرأة ينكحها. امرأة فرد من أفراد الدنيا، لأن الدنيا قلت هي ما عدا الآخرة، وهي شاملة للمال وشاملة للجاه وشاملة للمرأة، فهذا من باب إيش؟ من باب إيش؟ بعد العام إيش؟ نعم؟ نعم زيد؟ إذن من باب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على خطورته هنا، للتنبيه عليه، لأن التنبيه عليه إما أن يكون من باب من باب التحريض عليه، وإما أن يكون من باب التنفير منه. باب التحريض عليه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، تنزل الملائكة والروح إلى الذين أمنوا وعملوا صالحات، وقد يكون من باب التنبيه عليه لخطورته، لأن أخطر ما في هذه الدنيا هو المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا، شوف اتقوا الدنيا، ثم قال واتقوا النساء، خصصهن بالذكر لخطورتهن. أخطر ما في هذه الدنيا النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أشد أو أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة، ولذلك نبه عليها لهذا الغرض. أو امرأة ينكحها، قال فهجرته إلى ما، اشتقاق ما هاجر إليه، هنا لم يقل فهجرته إلى الدنيا والمرأة على غرار ما سبق في الجملة الأولى، بل قال ما احتقار لهذه الدنيا ولهذه المرأة التي هاجر إليها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونكتفي بهذا القدر الآن إلى أن نواصل الكلام على ما سبق منه. نعود إلى حديثنا الذي كنا بصدده، وقد سبقت لنا وقفات مع هذا الحديث، وهو حديث خصب المعاني، يستطيع الإنسان أن يقف معه أطول من ذلك، إلا أننا نكتفي بتلك الوقفات السابقة، ثم نعود مرة أخرى إلى التفكير بالفوائد التي تستفاد منه، ولا سيما الجانب المتعلق بالحكم الشرعي الذي هو محل بحثنا منه. إذ الحديث ذو جوانب متعددة، فيمكن أن تستخرج منه الفوائد العقدية والفوائد الحكمية التي تتعلق بالحكم الشرعي وفوائد شتى أخرى، إلا أننا نسير على خط الأحكام الشرعية، فنقول مثلا، وهذا الأمر سنكون فيه جميعا شركاء، يعني أمر استخراج الفوائد. الفائدة الأولى، أن يذكر لنا الفائدة الأولى. نعم، النية شرط لسائر الأعمال. نعم، الفائدة الأولى المستفادة من هذا الحديث أن النية شرط أساسي في الأعمال كلها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الفائدة الأولى أن النية شرط أساسي في الأعمال، وأن الأعمال لا تصح أو لا يترتب عليها ثوابها إلا بوجود النية، هذه فائدة ثانية، شرط أساسي في الأعمال كلها. ثم الفائدة الثانية أن الأعمال لا تصح ولا يترتب عليها ثوابها إلا بوجود النية، هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة. نعم، فائدة ثالثة. نعم، أن بعض الأعمال التي لم يكن لها بها نية سيترتب عليه الثواب بسبب هذا الشرط. أن بعض الأعمال التي لم يكلف بها الإنسان يترتب عليها الثواب بسبب هذا الشرط. نعم صحيح، أن بعض الأعمال التي لم يكلف بها الإنسان يترتب عليها الثواب بسبب وجود النية، ولا نقول بسبب وجود الشرط، لكن نقول بسبب النية. مثل ماذا؟ مثل لنا أو لمثل لنا غسل النظافة. غسل النظافة. نعم تفضل. مثلا كرة في البداية. لا هو الآن يقول في الفائدة وهذه فائدة جيدة أن بعض الأعمال التي لم يكلف بها الإنسان يترتب عليه الثواب بسبب وجود النية. بسبب وجود النية مثل كالأكل. أيوة تماما كالأكل والشرب والزواج والبيع والشراء واللباس، هذه أعمال كلها ما كلف الله تعالى بها العمل، ومع ذلك يترتب الثواب عليها بسبب وجود النية. مسألة واضحة؟ واضحة. تستفاد من أي لفظ من الحديث؟ من أي لفظ؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. تستفاد من عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه فائدة ثالثة. إذن واضحة الفائدة. الفائدة الرابعة. فائدة الرابعة وهي أنه ليس للمرء إلا ما نوى. أنه ليس للمرء إلا ما نوى. أنه ليس للمرء إلا ما نوى. وهذه فائدة عامة مجملة. نقول وأن لي وأنه ليس للمرء إلا ما نوى، هذه فائدة مجملة. طيب مفهومها أنه إذا لم ينوي فليس له ذلك الذي عمله. إذا لم ينوي التقرب به إلى الله فليس له ذلك العمل الذي قام به. الفائدة الخامسة. نعم. وهي أن الإنسان إذا لم يكن له طرف على هذه الفعل ونوى أن يفعله فيجوز له الأجر. نعم، أن الإنسان إذا لم يستطع عملا من الأعمال الصالحة ونوى أن يقوم به فإن الله تعالى يكتب له ثواب ذلك العمل بسبب نيته. وهذا يستفاد من أي لفظ من لفاظ الحديث. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. انظر قاعدة واسعة جدا دخلت فيها جزئيات متعددة. وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن ايش الفائدة؟ أن من لم يستطع عملا من الأعمال الصالحة ونوى أن يعمله فإن الله تعالى يكتب له ثوابه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب من الفوائد أيضا التي تستفاد من الحديث كذلك إذا عزم على فعل الشر ونواه وحيل بينه وبين أهله. نعم، كذلك من نوى فعل شر وحيل بينه وبينه فإن الله تعالى يكتب له ثواب ما فعل، ولكن بشرط أن يعزم على فعل ذلك، أن يصل إلى حد العزم. أما إذا كان خاطرة عابرة أو كان حديث نفس أو كان لمة فلا يترتب عليه إن شاء الله تعالى شيء، لكن إذا وصل إلى درجة العزم ثم حيل بينه وبينه كان عليه إثم ذلك الفعل. ويوضح هذه الفائدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل أخيه. إيش اللي منعه؟ منعه أن سبقه صاحبه بالقتل، هذا هو الذي منعه، يعني قتل قبل أن ينفذ ما عزم عليه. من الفوائد أيضا. نعم، من الفوائد نعم نقول لا يشرع، نقول هكذا أن النية لا يشرع التلفظ بها، أن النية لا يشرع التلفظ بها. من أين استفدنا هذه الفائدة من الحديث؟ من أين استفدنا؟ لا ليس كذلك. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. بالنيات. بالنيات. نعم صحيح. إذا يستفاد هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية عمل قلبي ولا يحتاج إلى التلفظ به. ثم دلالة الحديث على هذا المعنى دلالة إجمالية، والذي فصل هذه الفائدة هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذا الحديث. الحديث عندما يكون مجملا أو فيه جانب إجمالي، هذا كيف نفهمه؟ بتطبيقاته أو بتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه له. عندما ترى الحديث مجملا أو فيه جانب مجمل، كيف ترفع ذلك الإجمال؟ إما بحديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وإما بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك. لا، الحديث فيه نوع من الإجمال، إنما الأعمال بالنيات. النيات يحتمل أن هذه النية إنما تكون قلبية فقط ولا أثر للسان فيها، ويحتمل هذا احتمال وإن كان ضعيف لكنه وارد، وارد ولا لا؟ وارد. يحتمل أن يسرع التلفظ بها. لكن رجعنا إلى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وإلى تطبيقات الصحابة لهذا الحديث، فلم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية في أي عمل من أعماله، لا في صلاته ولا في صومه ولا في زكاته صلى الله عليه وسلم ولا في حجه، وكذلك الصحابة. من أين استفدنا هذا؟ من أين استفدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بذلك والصحابة أيضا؟ من أين استفدنا ذلك؟ نعم، لأنه لم ينقل عنه ولو ثبت لنقل عنه. تماما، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولو ثبت لنقل عنه، لو ثبت لنقل عنه. لكن قد يقول القائل يمكن أن يثبت ولا ينقله الصحابة، يأتي بهذه الشبهة، كيف ترد على هذه الشبهة؟ هو أن الإسلام معصوم، فقد نقل الله إلينا وحفظ لنا السنة والقرآن، فلا يمكن أن يكون شيء في السنة ولا ينقل إلينا، فقد نقل إلينا تحريك الأصحاب. نعم، هذا جواب إجمالي ممكن أن يلاحظ فيه الملاحظ. نعم، هذا الجواب. نقول بأن النية هي معتبرة بسائر الأعمال، أنها شرط بسائر الأعمال، ولا يذكر عمل بدونها، فلا بد أن تنقل النية. عندك جواب آخر حسن؟ أسأله هو أن المسألة تعمل، يعني الأم تحومون حول الجواب لكن أنتم قريبون جدا. هذه المسألة تعمل بها بالواقع لو كانت لكم أحسن. صح، الآن وقعت على الجواب تماما، أن هذا مما يكون وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش ما يكون وجوده وجودا عاما، هو يصلي 5 مرات في اليوم، يصوم كثيرا، حج صلى الله عليه وسلم، يعمل أعمال كثيرة، فلو كان يتلفظ بهذه النية لا نقيل إلينا من طرف الصحابة. وكما قلت كيف هم ينقلون الأشياء الخفية جدا، فكيف لا ينقلون هذا الأمر الذي تعم به البلوى؟ هذا هو الجواب تماما. لذلك نقول بأن النية لا يسرع التلفظ بها، لا يسرع التلفظ بها، هذه فائدة تستفاد من الحديث. لكن قد يرد علينا إشكال في حديث، قد يرد علينا إشكال في حديث، هذا الحديث هو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم عندما أحرم بذي الحليفة، أنه قال لبيك لبيك، ثم قارن التلبية عليه الصلاة والسلام لفظ الحج أو العمرة. كيف يمكن الجواب عن هذا؟ كيف يمكن الجواب؟ فهذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه كان للتعليم، يحتمل غير ذلك، فما دام أنه احتمل شيئا أو أكثر فلا يصح، فلا يستدل بالدليل القوي. يعني أو يقال بأنه صلى الله عليه وسلم كان قد أحرم قبل ذلك ولم يتلفظ، كان قد أحرم قبل ذلك، هذه تلبية، لكن هو أحرم قبل أن يقول لبيك. أحرم قبل أن يقول البيت، ووقت إحرامه أو ظرف إحرامه لم ينقل لنا واحد من الصحابة بأنه تلفظ وقال مثلا اللهم إني نويت الحج فتقبل منه. على كل حال هذا جواب ضعيف، هذا احتمال ضعيف، أو هذا اعتراض ضعيف، أو إشكال ضعيف مرفوع. طيب من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن النية تميز بعضها. نعم، أن الأعمال إنما تميزها تميزها النية. الأعمال قد تكون عادية وقد تكون عبادية، والذي يميزها هو والنية. من أين يستفاد من الحديث هذا؟ هذا من أين يستفاد يعني من هذا؟ نعم، يستفاد من إيش؟ يستفاد من الجنتين. والآن الفائدة هي أن التمييز بين أعمال العبادة وأعمال العادة يكون بالنية. من أين يستفاد من الحديث يعني؟ من أين؟ إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، استفاد من هذه الجملة. ومن الفائدة المستفادة من الحديث أيضا كذلك الهجرة عمل من الأعمال، فإن قصد بها صاحبها وجه الله والدار الآخرة كان له أجرا عظيما، وإن قصد بها غير ذلك كان ضائعا في هجرته وفي هذا العمل العظيم. إذن يستفاد من الحديث أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام من الأعمال العظيمة التي ينال بها العبد ثوابا جزيلا عند رب العالمين جل جلاله. ومن الفوائد التي تستفاد من الحديث، نعم، أن مدار الأعمال كلها من حيث الصحة والفساد ومن حيث الكمال والنقصان على النية. من الفوائد أيضا النية وسيلة وليست مقصد، من الوسائل وليست مقصد. أن النية من الوسائل وسيلة من وسائل، كيف بماذا نفهم ذلك؟ نعم، ماذا نفهم؟ نعم، النية متفق فيها بالمقاصد متفق فيها بالوسائل. نعم، لكن هذه الفائدة وإن عبرت ومرت علينا، وهي أن الأعمال إذا كانت من المقاصد فقد اتفق العلماء على وجوب النية فيها، وإذا كانت من الوسائل فقد اختلف العلماء في ذلك. وهذا يمكن أن يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذه الأعمال الآن قد حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حصر المعتبر منها فاش في النيات، فيكون المراد إذن من الأعمال هنا هو الأعمال المقاصدية أو الأعمال التي تعتبر في الشرع مقاصد. لماذا كانت الأعمال التي هي من المقاصد متفقا على شروط على شرط النية فيها ولم يتفق على الوسائل؟ لأنها هي مقصودة بالذات. نعم، لأنها هي مقصودة بالذات. إيه نعم، هي مقصودة بالذات، لكن لماذا، لكن لماذا اتفق العلماء على اشتراط النية فيها؟ نعم، لأنها ليست مقصودة بالذات وإنما مقصودة لغيرها. إيه كيف؟ مثل لأن الأعمال التي يقصد بها التقرب فلا يظهر فيها حكمة، فلا تظهر حكمتها إلا إذا ارتبطت بما يتعلق بالسبب الإحرامي. إذن يكون الجواب القريب أنها عبادة، لأن الأعمال التي هي من قبيل المقاصد هي عبادة. إيش هي؟ عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل عمل من الأعمال التي هي من قبيل المقاصد تكون إيش؟ عبادة. والعبادة لا يقبلها الله تعالى إلا بالنية، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين، ما معنى مخلصين؟ أي ناوين بذلك التقرب إلى الله. ومن الفوائد التي تستفاد من الحديث وجوب الحذر من الرياء. نعم، وجوب الحذر من الرياء، وجوب الحذر من الرياء. مما يستفاد أو مما تستفاد هذه الفائدة؟ مما تستفاد هذه الفائدة؟ نعم؟ لا مما تستفاد؟ مما تستفاد؟ مما تستفاد؟ مما تستفاد؟ نعم فضل؟ فمكان تجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة من هذا يستفاد أن الأعمال التي لم يقصد بها وجه الله تعالى فهي باطلة. ومن هنا ينبغي المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر الخطير وليحذر أن يكون عمله لغير الله رب العالمين. من هنا جاءت حذر. نعم عندك جواب أو فائدة أخرى؟ فائدة أخرى هي ما للهجرة من شأن عظيم على سائل الأعمال بحيث خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. أي نعم صحيح، حين خصصها بالذكر وضرب به المثل عليه الصلاة والسلام. نعم أن النية من فائدة الحد أن النية إذا تخلفت بعض أجزائها قد تؤدي إلى البطلان وقد تؤدي لنا في الكمال عن ذلك العمل. إذا تخلفت بعض أجزائها كيف تأتي؟ أن لا يمكن كان يقصد الإنسان بعمل ما وجه المال ووجه نعم يعني مثلا إذا وجد فيها اشتراك، إذا وجد فيها اشتراك كان يعمل الإنسان العمل ويشرك فيه مع الله غيره، فإذا أشرك فيه مع الله غيره فقد يؤدي ذلك إلى بطلان العمل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان العمل. لكن هنا تفصيل، فإن قصد الإنسان في بداية عمله، في بداية عمله قصد مع الله غيره في بداية العمل، عندما أراد أن يقوم بالعمل أشرك مع الله غيره، فهذا قد يؤدي إلى إبطال العمل. أما إذا كان الدافع له في بداية الأمر هو التقرب إلى الله عز وجل ثم جاء ما يشرك به مع الله غيره، فهذا يكون له من الأجر بقدر ما أخلص لله رب العالمين، ويفوته من الأجر بقدر ما صرف لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فيه تفصيل، فإن كان الدافع الذي دفعه في بداية الأمر هو أن يتقرب إلى الله ثم دخل في إثناء العمل شيء من الرياء فهذا يفسد من عمله بقدر ما دخل من الرياء. بقيت صورة أخرى وهي ما إذا عمل العمل، عمل الإنسان العمل ابتغاء وجه الله، عمل العمل ابتغاء وجه الله ولم يشرك مع الله غيره، ثم تحدث الناس بذلك العمل وفرح به لكون الناس قد تحدثوا به لكنه ما أشرك مع الله غيره، فهذا لا يضره، لا يضره ذلك، بدليل الحديث الثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام